الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله وبعد. فهذا هو المجلس الرابع من مجالس القراءة والتعليق على كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير آية القرآن للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. كنا قد وقفنا على آية الكرسي من سورة البقرة، فنبدأ على بركة الله تبارك وتعالى والقراءة مع الشيخ يوسف جاسم العينات. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا وشيخنا ومشايخنا والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الإمام علامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: اللهم لا إله يعني قوله فمن لم يتصف بهذا أي بالتوحيد، وأما الاتباع فلم يقل أحد من أهل العلم أن المبتدع لا شفاعة له، ولكنهم لا يستحقون الشفاعة استحقاقا، ولكن ربما يشفع لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم يبقون من أهل الإسلام. فلعل مقصوده لا يرتضي إلا توحيده واتباع رسله الرضا الكامل. نعم. قال رحمه الله: وما قدر من اول رؤيه الكلاب اداها وانه لا تخفى عليه خافيه، يعلم خائنه الاعين وان تفسده وان خلقها لم يطع احد بشيء من علم الله ومعرفته الا بما شاء منه، وهو ما اطلعهم عليه من الامور الشرعيه والقدريه، وهو جزء يسير جدا قليل في علوم الله ومعلوماته، كما قال: اعلم الخلق به وهم رسل الملائكه، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا. ثم وهذه الآية هي من أعظم آيات كتاب الله عز وجل بنص الحديث، وهي فيها الأدلة على 5 من أسماء الله عز وجل، وإليها مرجع جميع الأسماء، وفيها أكثر من 18 صفة من صفات الله تبارك وتعالى. والإنسان حينما ينظر إلى حفظ الله للكون بعين البصيرة يدرك عظمة الباري جل في علاه. مع الأسف بعض الملاحدة وضعاف البصيرة ينظرون إلى الأشياء والأسباب ونسوا خالق الأسباب، فمثلا ينظرون إلى المطر أنها تنزل بسبب كذا وكذا وكذا وخلاص، ونسوا من الذي رتب هذه الأسباب. هذا مثل الرجل الذي دخل قصرا فوجد الأبواب تفتح تلقائيا، وكلما دخل انفتح باب وانغلق باب، فظن أن البيبان هذه وجدت بنفسها لأنها تنفتح بنفسها وتغلق بنفسها، وغاب عن ذهنه أن هناك صانع لها. الله جل في علاه خالق السماوات والأرض، لذلك قال: ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. فكل شيء عظيم وإن جلت عن الصفة والوصف، أي شيء كان، جبريل فمن دونه، محمد صلى الله عليه وسلم فمن دونه، كل شيء عظيم أمام عظمة الله عز وجل وجماله وجلاله لا يذكر. ولهذا الأنبياء في أحسن المقامات يقولون: نفسي نفسي، إجلالا لله عز وجل، ويرون الذنب القصير منهم ويرون الذنب الصغير منهم، وربما يكون خلاف الأولى يرونه في جنب الله كبيرا. نعم. قال تعالى: ثم إن إكراه الناس على الدين لا يمكن، لأن الدين يدخل القلب، ولا يمكن إدخال شيء إلى القلب بدون صاحبه. فلو دخل الناس الدين ظاهرا هذا ما يكون دين، هذا يكون نفاق. إذا كان الناس لا يكرهون على الدين لأن الدين لابد أن يدخل عن رضا وقناعة إلى القلب، فكذلك لا يكرهون على السنة، وإنما يبين للناس السنة، فمن اتبعها فحسن، ومن لم يتبعها فهو الذي يخالف. وإنما يلزم ولي الأمر الناس بما جاء في الشرع. نعم. ثم Thank you. ملك ملك أي حال هذا الملك يعني أن الله عز وجل بيّن له عظيم قدرته على الأمرين المتضادين في مكان واحد، فما كان يفسد أو يفسد أبقاه ولم يفسد، وما كان من حقه البقاء جعله الله فاسدا في مكان واحد. الطعام والشراب لم يتغير وهو لم يتغير، وحماره أصبح عظاما نخرة. قالوا بالعظام تنسسها لنرفع بعضنا لبعض النصر ونصر بعضنا بعض بعدها فقد تغزلت، ثم نسوها بعد الابتلاء ثم نعيد فيه الحياه والمدريه. رضي عن ابن الله يقرا بين الوجه للوجوه، قال اعلم ان الله على كل شيء قدير، فاعترف بقدره الله على كل شيء وصار ايه للناس، لانهم قد عرفوا تضمنهما وعرفوا ليهم مشاكلهما لله القران نصه في رجل. وما قل كثير نسينا ان رجلا مؤمن من الذين يعني قول الشيخ رجح أن الرجل لم يكن إلا شاكا، لكن قول الجمهور هو الصواب أن الرجل لم يكن شاكا، وأن قوله أن بمعنى كيف، كما قال تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، يعني كيف شئتم. ومما يؤكد هذا المعنى، مما يؤكد هذا المعنى ما جاء من روايات الصحابة عن بني إسرائيل ها هنا، وروايات الصحابة إذا جاءت عن بني إسرائيل ها هنا فهي تقر. وقوله فلما تبين له، الكيفية هو الذي يتبين، لو كان المقصود الإقرار لقال فلما استقر أو فلما اعتقد، إذن هو كان الكلام في الكيفية وليس في أصل قدرة الله عز وجل، لأن التبين يكون في كيفية الشيء لا في العلم به. قال مما يؤكد هذا المعنى أيضا أنه قال أعلم، إذن عنده علم سابق بقدرة الله عز وجل، حصل له علم لاحق بالكيفية. فهذه الآية مثل الحديث اللي في البخاري ومسلم أن رجلا في من كان قبلكم أسرع فعلى نفسه فقال: إن أنا مت لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. لئن قدر، يعني ظن أن الله لا يقدر على هذه الصورة التي تصورها، هو يعلم أن الله يقدر لكن ظن أن هذه الصورة خارجة عن القدرة. فهنا الرجل الصالح أو النبي إنما يسأل عن الكيفية لا عن أصل القدرة. فلذلك قال ذاك الرجل: ذروا نصفي في الهواء ونصفي في الماء، فلئن قدر الله علي، يعني بهذه الصفة أيضا، ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. فصارت ذراته ها هنا وها هنا، فقال الله له: كن فكان، رجع كما كان. مثل أجزاء قصة إبراهيم، جزى الطير أجزاء، جزء هنا وجزء، مثل الإنسان الذي يموت يصبح أجزاؤه ترابا، جزء هنا وهنا وهنا. الآن الطب الحديث يعرفون أجزاء بني آدم ولو تناثرت، لكنهم لا يقدرون على إحيائها، ورب العالمين يقدر على إحيائها. نعم. Thank you. المعاصي. ثم نهى سيدنا النبي عن من يولد أقرب ذلك مثلا: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن ولا الآيات. ضرب الله في هذه الآية ثلاث تمثيلات للمنفق اضطرارته ولم يدفع نفقته من ولا أذى، ولم يدفعها من ولا غير رائد، وأن الغرف إنه لما كانت نفقته مقبولة مضاعفة بها لما يفرق عن اضطرار قاتل لا يوفي لم ينقصه أن يوفقونهم ذلك على وجه السماء المسقطة مثل هذا العمل بمثل جنة بروضة، وهو المكان الذي يعلمها تقيما بأن الشمس وما يفوق ما فيه غزير، فإن لم يسقها ذلك الوابل الغزير حصل لها ظلم كافي في جنبتها وحسن عقلها والوصول إلى المسائل وإن الله السميع لذكر من هو أهم من ذلك هو أنه الكرام على الشيخ عبد السلام سعيد في الإظهار والإخفاء. إذا كان المنفق هو نفسه المباشر فعليه أن يسر، وإذا كان المنفق القائم على المشروع الوكيل أو الجمعيات النفع العامة فعليهم أن يظهروا، لأنهم إذا أخفوا ظن الناس فيهم السوء، وأما هو إذا أظهر ظن الناس فيه السوء، فالعكس بالعكس. نعم. قول الله تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. يهدون عليك يا رسول الله واحسن نسائك يا مذكور من الشيخ وعند هدايته بيد الله تعالى. ويخبر عن المؤمنين حقا انهم لا يكفرون الا لظهر الله ربهم واحتسابه ربهم الى الايمان ويدعو الى ذلك، فهذا خير وتزكيه للمؤمنين وتضمن تذكير له بالاخلاص. وكرر علمه تعالى بانفقاته لعلمه انه لا يضيع مثقال ذره حسنه يضاعفها ويكتب له الاجر العظيم. قوله تعالى: فقال الذين صدقوا في سبيل الله الايه، يعني انه ينبغي تتحرى صدقاتكم. وقال الذين حبسوا انفسهم في سبيل الله وعلى طاعته وليس لهم اراده لا تسال وليس لهم قدره عليه وهم يتعففون اذا اراد الله انهم اغنياء لا يسالون الناس حالهم ولا يسالون بكليه الانسان اذا اراد ان يحبه السؤال. فهذا السبب من الفضايا افضل ما وضع فيه النفقات لدفع حاجات معانه وعانه واعانه لهم على مقصدهم والطريق ممن أحصروا في سبيل الله طلاب العلم. طلاب العلم من المحصرين في سبيل الله، لأنهم حبسوا أنفسهم في طلب العلم عن الاشتغال بالدنيا، ولهذا ينبغي للأغنياء أن يراعوا أحوالهم. نعم. ولهذا قال الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلولا تغمض ربك وغضب عليهم ولم يحزنوا فإن الله يظل بظل يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله ظل. وإن الله يغني منه الخيرات ويجعل من أحسن المخاطر الكريمات. يقول فلولا تغمض ربك ما يكون واحد من حسب حياته تصل ذلك بأنه عند ربك يدل على شر هذه الحال ووقوعها في موقعها فيكلم به السيف عبد لا يصدق بالتمر بكسب الطيب فيتقبل هذا موجود حتى اليوم. تجد بعض الناس يقول ما في فرق بين الربا وبين هذا وهذا، لكن بصورة أخرى مثلا يقول لك ما في فرق بين المعاملة هذه وهذه. هنا يأتي السؤال: لماذا الله عز وجل لم يذكر الفارق وإنما ذكر صفة الفارق؟ المفرق هو الله. ولذلك لما قال الكفار البيع مثل الربا ما ذكر الله الفرق، وإنما ذكر من الذي فرق، فقال: وأحل الله البيع وحرم الربا. الحكمة في ذلك والله أعلم أن الفرق لا يظهر لعوام الناس، لأن مفاسد الربا ليست عاجلة ظاهرة، مفاسدها مؤخرة. لذلك قال الله: ويمحق الله الربا ويربي الصدقات، فأثارها تظهر بعد ذلك. فذكر من المفرق، والمفرق عليم حكيم، إذن يكفيك هذا ويغنيك، وإن لم تظهر لعينيك ما يدل على الفرق بين هذا وهذا. نعم. ومن عاد بعد بيان الله وتذكيره وتوعده ليأتي بما فأولئك أصحاب النار فيها خالدون فيها. هذا لا بد من دخول النار والخلود بها، وذلك لشناعتهما لم يمنع من الخلود مانع الإيمان. وهذا من كل الأحكام التي تتوقف على وجود شروطها وكمال مواضعها، وليس فيها حجة الخوارج كغيرها من النار. فيؤمن العبد ما تواتر به نصوص الخروج وفي قلبه ان مثقال حبه خردل الذي ما لم يؤدى ومن استحقاق هذه الموبقات من دخول النار ان لم يتم بها. ثم اخبر تعالى انه يمحق كاس القوامين ويؤمن صدقات المنفقين عكس ما تواتر ذلك فيه من الخطير من انفق يقص المال وان لم يزيده فان ولا تدس بمقصود المراه الى الله تعالى. وما عند الله لا يلامن الطاعه مثل هذه بل تبع لما يعاقبه فعاقبه من قيل المقصود وهذا مشاهد يعني إذا كان الله أمر بكتابة الديون المؤجلة فالأمر بكتابة العلم أولى، لأن العلم إذا لم يكتب ينسى، ولهذا قال السلف العلم صيد وكتابته قيد. نعم. ومنها أمره تعالى الكاتب يكتب المتعب من العلم لا يمن مع أحدهما لقرابة وغيرها ولا على أحدهما لعداوة وبينهما لكثرة من المتعب من أفضل الأعمال والإحسان إليهما وفي نعمة حقوقهما وطاعة لمنهما كما أمر الله بذلك. فليحتسب الكاتب بين الناس إلى أن يكون لإخبار ثوابا أن الكاتب لا بد أن يكون عالما بالعدل معه بالعدل، ولأنه إذا لم يكن عالما بالعدل لم يتمكن، وإذا لم يكن معتبرا فعدل عند الناس راضيا ومنها ما يتبع كتابة العدل هي أن يحسن الكاتب إن شاء الله واعتبر واعتبرت بكل معاملة بحسبها والعرف بها المقام اعتبار عظيم. ومنها الالتفات بمعناها العبادة التي لا تستقيمه أمورهم الدينية ولا الدنيوية إلا بها، وأن من علم الله تعالى الكتابة وتفضل عليه فضل عظيم بكتابة شكر نعمة الله تعالى أن يقضي بكتابة حاجة العباد ولا يمتنع من الكتابة، ولهذا قال لا يكاتب أن يكتب كما علمه الله. ومنها الذي يكتب الكاتب واعتراض عليه حق اذا كان يسعى بالإحتراز والتحفظ التام، وباب الحكم بين المتنازعين الظفير والمرجحة البينة بحسب حالها، ومنها أن شهادة المرأة قال تتقرب للواحد في الحقوق الدنيوية، وأما في الأمور الدينية في رواية الفكر بين المرأة تقوم قبل الرجال وفرق ظاهر بين البابين، ومنها أن تشهد الإرشاد إلى الحكمة في كون شهادة المرأة طبعا هذا الفائدة قوة حافظة الرجل وضعف ذاكرة المرأة هذا في الغالب، وليس المقصود به قاعدة مضطردة، ربما تكون مرأة أعقل من كثير من الرجال لكن هذا نادر، وأيضا ربما تكون المرأة تحفظ أكثر من الرجال، لكن الشهادة ليس فيها حفظ فقط، فيها حفظ وبقاء للحفظ، والمرأة في حال دورتها الشهرية وفي حال الوضع ومع آلام الوضع تنسى أشياء كثيرة مما كان قبل ذلك. نعم. ومن هذا الشاهد الوصي شهادة وذكر الشاهد الأخر ذكر أنه لا يدوم ذلك بسبب الإزالة التذكير قبل تضل إحدى أربعة ذكرنا الأخرى، بل يولى أن يسعى شهادة من ذكر ومن تذكير فإن الشهادة مدار على العلم واليقين. ومن هذا الشهادة بعض الناس يضرون الشهداء، يقول يا ويلك إذا شهدت، هذا إضرار وهذا يأثم لا شك شرعا، لا يجوز لأحد أن يهدد لا شاهدا ولا كاتبا بل ولا محققا. بعض الناس اليوم يدخلون الواسطات لتغيير الحقائق والواقعات، هذا أمر لا يجوز، هذا محرم وهو من الظلم ومن الحكم بغير ما أنزل الله. نعم. ومنها تعلم هاتان الآيتان أصل في المعاملات، جميع معاملات التي يستنبط منها الفقهاء الأحكام بين الناس في الشركات وغيرها إنما تستنبط من هاتين الآيتين، فهما أصل. نعم. قوله تعالى: لا يمسنا ما ذكره الشيخ هو أحد القولين في الآية، وإلا فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الآية أول ما نزلت صعبت على الصحابة، فقالوا: يا رسول الله، قد كلفنا ما نطيق ولا نطيق هذه. فقال: قولوا سمعنا وأطعنا. فلما قالوها وتذللت بها ألسنتهم أنزل الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فعلى هذا يكون المقصود ب إن تبدوا ما في أنفسكم الخطرات وغيرها، وقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها يكون العمل أو القول. نعم. قوله تعالى: محمد، ونحمد الله عز وجل على ما أتم به علينا من قراءة تفسير سورة البقرة، ونبدأ مع تفسير سورة آل عمران. نعم. ومن تمام قيومه تعالى أن علمه من خلق على شرور السماوات على كلا القراءتين جاء عن السلف وما يعلم تأويله إلا الله وقف لازم، والراسخون في العلم يقولون جملة حالية، وجاءت قراءة مجاهد وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فالراسخون في العلم يعلمون المتشابه الذي اشتبه على بعض الناس، وعلى القراءة الأولى الراسخون في العلم لا يعلمون المتشابه الكلي وهو كيفيات صفات الله تعالى، كيفيات مآلات الأخبار. نعم. ولما كان الغضب قسما للعلم يسجد دعا الله تعالى لتثبت علمك، وربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة فاصرف عنا عذاب النار إنك أنت الوهاب وكثير الفضل والكبار. وهذا لا يتصف بهذه الطريقة التي يتعين سلوكها متشابهة، لكن الله تعالى ذكر معصية المسلم ولا يجزي قلوبا بعد إذ أخر في آية أخرى بسبب خفية تثير قلوب أهل الكرام من ذلك بسبب كسبه، كقوله تعالى: مسلم أن يستهون بعقاب الله، لا يجوز إياكم أن تستهونوا بعقابه فيهون عليكم الإقامة على الكفر والتكذيب، هذا مراد الآية. نعم. قالوا تعالى: واستحلوها ربه واستحلوها ربه وعفت على بذاتها المسلطات. قوله الذين اسم الموصول مع صلتها أرجعها إلى والراسخون في العلم، هذا أحد الأقوال في التفسير. والقول الآخر أن الذين اسم الموصول مع صلتها صفة لي والله بصير بالعباد الذين يقولون، والله بصير بالعباد الذين يقولون، لأن العباد المذكورين في الآية تلك هم أهل الجنة، فهذا حال أهل الجنة الذين يقولون ربنا إننا آمنا، هذا كان حاله في الدنيا. نعم. ثم وصفه بأن السلام يصلي الذي وحشته سعاده يقول الله طبعا يقول يشهدون على الله فلا يشهدون على معصيه يشهدون على عبد الله ويتوسط الى الله ويعمل يوم سوى الله الباطل يستطيع ان يجعل على سنه الصراط المستقيم وبالقنوت الذي هو دواء الطائفه مع صحابته شو يقول من ادواته سيد الثلاث على الطائفه حتى تستطيع ان تصرف تسعى فانهم مدوا صلاه الى وقت السحر وجلسوا يستقبلون الله تعالى. هذا هذه الآية فيها دلالة عظيمة على صفات الناجين. القراءة مع الشيخ يوسف. ينبغي على الإنسان أن يوجد في نفسه هذه الصفات: الصبر والصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. نعم. قال تعالى: بسم الله نسأل الله أن يلحقنا وإياكم بركب العلم والعلماء. نعم. في آيات البقرة تتذكر اليهود الذين علموا ولم يعملوا، فيحذر الإنسان من صفاته. في آيات علي عمران يتذكر الإنسان صفات النصارى الذين يعملون بلا علم، فغالب شبهات آل عمران هي شبهات النصارى، وغالب شبهات البقرة هي شبهات اليهود. نعم. قال تعالى: Thank you. كان Well, هذه الآية تسمى بآية المحنة وآية الابتلاء وآية المحبة، فكل من فاز في هذا الابتلاء فهو الفائز، وكل من خسر فهو الخاسر. والمحبة الحقيقية اتباع، اتباع الله ورسوله. نعم. وَلَكِنَّهُ قَدِّرُ هُوَ مَهْبُوبَةً عَلَيْهِ الْمَهْبُوبِ يَرْفَعُ اللَّهُ زكريا هي زوج أخت مريم، زكريا هو زوج أخت مريم، فتصير مريم هي أخت زوجة زكريا. نعم. ثم عاد يعني هذه القصة تدل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف؟ لأن الناس فيه على عكس، اليهود قالوا إنه ابن زنا، والنصارى قالوا إنه ابن الله. لما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة بهذه الطريقة العجيبة فيبرئه من تهمة اليهود، وأيضا لا يرفعه بالمقام الذي لا يليق به، مقام الربوبية، هذا الدليل أن هذا وحي من الله عز وجل. وإلا أمي لم يعاشر اليهود ولا النصارى كيف يقول هذا الكلام؟ ثم كيف يخالف؟ الناس دائما يحبون موافقة الجمهور، الجمهور اليهود والنصارى، كان المفروض يا يوافق اليهود يا يوافق النصارى حتى يكسب الجماهير. نعم. وَمَا أَرْسَلْنَا Thank you. ذلك العبرة بانكسار القلوب بين يدي علام الغيوب سبحانه وتعالى. نعم. قال تعالى: المكرات الخبيثة. الشيخ عبد السلام. الحسد داء عظيم منع أهل العلم من العمل بعلمه، ومنع أهل الجهل من اتباع الحق، ومنع الكبراء والشرفاء من اتباع الحق. فينبغي الإنسان أن يفتش قلبه ليطهره من هذه الخطيئة العظيمة، الحسد. قوله تعالى: من الكتاب لإنزل الطريق من إليك آياتي. قوله تعالى: من الكتاب من الطريق من آمين. قوله تعالى: من أخذ من قبلي من كثير يدي إليك ومن الطريق من خبرة يخبرك بأقل الطريق. ومع هذه الثيانات الشجاعة من يتوالى ذلك وقد في قول إسرائيل: فمن سبيل من أي إسرائيل من جامع إذا قلنا مستحبنا قال لهم ما حقا. قال تعالى: قلنا الله كلهم يعلمون أن عليهم شد الكرب. فجمعوا من الثيانات ومن اعتقاد العالم وأيضا في الآية إشارة إلى بطلان قول النصارى في عيسى، لأن عيسى رسول الله، فكيف يقول للناس اعبدوني؟ ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي. فعيسى صلى الله عليه وسلم دعا الناس لعبادة الله وحده. نعم. قالوا تعالى: الله بفاق نبينا ما أتيتكم من كتاب وحكمة الآيتين، هذا وفي هذا يطرح الحجه الظاهره على كل من النبي محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب الجامع انهم لا يكونون من رسل بل يزعمون انهم اتباعهم حتى يؤمنوا بامامهم بامامهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى أيضا مما يكذب اليهود أن يقال لهم طيب عيسى موسى جاء بعد إبراهيم وبعد يوسف فكيف تنكرون النسخ وأنتم تقولون أن موسى جاء بعد إبراهيم وبعد يوسف وبعد يعقوب وبعد الأنبياء هؤلاء كلهم؟ فإما أن يقروا بالنسخ وإما أن يتناقضوا. نعم. قل صدق الله من تبعوا ملة إبراهيم و حجه. وفاقوا بأسانه وأنه خير ناس للناس مسحن وحبة الخير وجعلة الخير وقد وقع ما أخبر الله به، فإن العلماء قاتل المسلمين ولولا الدار ونصر الله المسلمين عليهم. ضربت عليهم ذلة وإنما تقف ولا يأتين الآية، هذا إخبار من الله تعالى باليهود ضربت عليهم ذلة وخائف وإنما تقف ولا يمكن شيء إلا معاهدة، والسبب يؤمنون به والسبب يأمرون به يقرؤون بالأحكام الإسلامية الحين في قوله قالوا آمنا ولم يذكروا ما هو المؤمن به، لم يذكر الله ما هو المؤمن به ليعم كل معنى من الإيمان. فبعضهم يقول آمنا أن دينك حق أو أنك على أنك طيب وأنك كذا، هذا يدخل فيه كله في كلمة آمنا. نعم. قوله تعالى صلى الله عليه وسلم. انتهى المجلد الأول بخط يد الشيخ، والشيخ رحمه الله كان يطبع الكتاب أول ما ينتهي من أي مجلد، وكان قد انتهى من المجلد الأول في عام 43,300,000 من الهجرة، والآن نبدأ مع الجزء الثاني بخط يد الشيخ. نعم. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. بيسعد عليك انك رب يسر وعليك الحمد لله حمد وسعيد وسلم على رسول الله يبشر نفسه وسياتي على البيت الى الرب الى رب الاهل الى رسول الله الى الرب الى سيدنا محمد عبد ورسوله صلى الله عليه تسليم صلى الله عليه وسلم تسليم كما قال تعالى: يا ايها الذين امنوا اذكروا بما ظهر الله Thank you. أحسنت بارك الله فيك. هذا بيان للناس، اسم إشارة لكل المذكورين، لكلا المذكورين، القرآن وما حصل من تقدير الله عز وجل من عقابه للمكذبين ومن نصره للمؤمنين، هذا كله بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين.